السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرامته وتوفيقه مع سورة الرحمن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحانه عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه آية جليلة تدلك على سعة علم الله وعظيم قدرته وعظيم غناه عز وجل وإجابته الداعين، وأنه سبحانه لا تختلف عنده الأصوات ولا تلتبس الحاجات. واسمع لهذا الكلام النفيس الذي ذكره السعد رحمة الله عليه في هذه الآية الجليلة. قال: أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته سبحانه وبحمده، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم. كل الخلق يسألون ربهم جل جلاله ولا يستغنون عنه طرفة عين. وصدق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي ويخفض ويرفع. لا يشغله شأن عن شأن جل جلاله جل جلاله، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. مهما تلح على ربك ليتبرم منك جل جلاله، وحاشا لله، فالله ليس كالبشر، بل كلما تلح على الله يحبك، كلما تلح عليه يعطيك. ولا يبرمه إلحاح الملحين ولا طول مسألة السائلين. لو ذهبت إلى سيد من سادات أغناء الدنيا فسألت، قلت: والله أنا أريد 1,000,000 ريال، وأريد مسكن، وأريد سيارة، وأريدك أن تزوجني، وأريدك أن تشغل أولادي، وأريدك تعمل مشروع كذا، افضل كده اسأله 5 دقائق، يقول لك: أنت بتعمل إيه؟ ما الذي جاء بك إلينا؟ ولا تستبعد أن يطردك عن بابه. أما ربك جل جلاله أبدا لا يبرمه إلحاح الملحين ولا طول مسألة السائلين. اسأل ربك لآخر الليل، بل طول الليل والنهار، طول العمر سأل ربك، يحبك، يحبك جل جلاله ويجيبك. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات. هبات الله جل جلاله عمت أهل السماء وأهل الأرض، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات. إي والله، وتعالى الذي لا يمنعه عن الإعطاء معصية العاصين. أنت لو بتدي بتدي تعطي، لو أنك تعطي تعطي الذي تحب. طب واحد بيخالف أمرك تقول له اعمل كذا، ما يعملش، مش هتعطيه، لا تعطيه. أما مولاك لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين. بعض الفقراء وعنده جهل وعنده كبر، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف من أهل النار، عائل مستكبر. ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون كل يوم هو في شأن، هذه الشؤون التي أخبر الله عنها أنه كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها لا يزال جل جلاله يمضيها وينفذها أو يمضيها وينفذها في أوقاتها، في أوقاتها التي اقتضتها حكمته وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم أو مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت مدة الخليقة وأفناهم جل جلاله وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله أكبر. يعني يا عبد الله لك ووجب عليك أن تعظم ربك، والله يا إخواني وجب علينا أن نجل الله ونعظمه. رب جل جلاله هذا بعض صفته، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض، أتدري كم عدد أهل السماء؟ لا يمكن لك أن تحيط بعددهم. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك الركع أو سجد الله. بيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى آخر الدنيا، أعداد الله بها عليم، أكثر بكثير جدا من أهل الأرض، من إنس الأرض وما فيها من خلق. سبحان الله جل جلاله. ورغم ذلك الكل يسألوه. ولو سألت ما الذي يسأله أهل السماوات الملائكة، إيش يسأل الله عز وجل؟ فسرها وبينها مولانا في كتابه، فقال جل ذكره في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه بعض مسائل أهل السماوات. أهل السماوات من الملائكة الكرام يدعون لك، يصلون عليك إذا صليت على رسول الله، والملائكة تصلي على أحدكم ما صلى عليه فليقلل عبد أو يستكثر. فيا عبد الله عظم ربك جل جلاله، كل يوم هو في شأن. إذا أقمت بقوله تعالى كل يوم هو في شأن ما استصعبت شيئا أبدا، ولهان عليك حالك، وتعلم أن أمرك بيد ربك، أمرك عسير، ضاقت عليك، لم تيسر، طالت المدة، اعلم أن الله كل يوم هو في شأن، اعلم أن الله قادر أن يبدل حالك بكلمة كن في طرفة عين أو أقل أو أكثر. والله يا إخواني هذه حقيقة. يعني والله نحن عندما ننظر إلى الأسباب المادية عافانا الله ونسأل العافية والسلامة، كثير من المسلمين يكاد يدخل اليأس إلى قلبه، وترى أنت هذا في إخوانك وفي الناس حواليك، عندما تنظر إليهم وتراهم ينظرون إلى الأسباب المادية وتسلط الكافرين المجرمين على أمة محمد وتواطؤ المنافقين المجرمين من المسلمين مع أعداء الإسلام وتكالبهم جميعا على هذه الأمة المباركة في شتى البقاع، لو أن الإنسان نظر إلى الأسباب المادية يكاد يدخله فعلا، يدخل إلى قلبه اليأس. ولكن حاشا وكلا، إنك تعبد ربا عظيما كل يوم هو في شأن، قادر سبحانه جل جلاله يزيل هذا الملك الظالم، يزيل هذا الملك الجبار، يزيل هذا الذي عم يقتل ويسفك الدماء ويعثو في الأرض فسادا ويأتي بعباد لله صالحين. ولكن صدق الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الناس أهلا لكرامة الله هيئ لهم الأسباب، وإذا كان الناس ليسوا بأهل فمن حكمة الله ألا يعطيهم هذا الخير. والله هذا حق ويقين. وبعض الملوك ملوك بني أمية جمع الناس قالوا ما لكم تختلفون علينا، لماذا لا تكونون كأبي بكر وعمر، عفوا الناس اجتمعوا عليه وقالوا لماذا لا تكونون، يقولون للأمير لماذا لا تكون كأبي بكر وعمر، قال تريدون منا أن نكون كأبي بكر وعمر، قالوا نعم، قال كونوا كرجال أبي بكر وعمر نكن لكم كأبي بكر وعمر رضي الله عنه. وقالوا ذلك للأمير من علي رضي الله عنه، قالوا يا أمير من ما بال الناس اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، قال لأن أبا بكر وعمر رجالهم كنت أنا وأمثالي، وأما أنا فرجالي أنت وأمثالك. صح، هذه حقيقة. فلو أن الناس رب العزة اطلع على قلوبهم فعلم فيهم خير بدل الأحوال، والناس وجب عليهم أن يلجوا إلى الله. الأمور كلها بيده يا إخواني، والله مولانا بيده الغنى والفقر، بيده العز والذل، بيده السعادة والشقاء، بيده الضر والنفع. لا يملك والله مخلوق، لا أمريكا ولا روسيا ولا مخلوق على وجه الأرض يملك ضرا أو نفعا لعبد من عباد الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك، وكذلك لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. فلذلك يا إخواني وجب علينا الثقة في ربنا جل جلاله العظيم القدير، وجب علينا ألا نستعظم حالا أبدا، بل نعلم أن الله قادر على أن يبدل هذا الحال في طرفة عين أو أقل. مرض عافانا الله المسلمين، طال زمانه ربي قادر سبحانه يشفي المريض، بلاء طال زمانه كما ترى سبحان الله العظيم. مولانا يا أخي أخبر عن الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما بالك بأهل الإيمان الضعفاء أمثالنا، يعني نحن ضعاف إيمان أضعاف مضاعفة، ورغم ذلك فعلا أحيانا عندما ينظر الإنسان إلى هذا الواقع الأليم يقول حاشا لله أن النصر بعيد، لكن لا والله، إن الله الذي يصلح المهدي في ليلة، المهدي الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا وظلما ويفيض المال في زمانه ويعني يقيم العدل والحق، يصلح الله في ليلة. قادر ربنا تعالى أن يصلح الظالم أو يأخذه سبحانه جل جلاله ويريح العباد من شره. فنسأل الله الذي هو كل يوم في شأن أن يصلح حالنا وأن يفرج كرباتنا، وقادر مولانا يفك هذا الحصار الظالم الذي تكالب الناس على المسلمين فيه حتى حرموا المسلمين العمرة والحج. فنسأل الله سبحانه جل جلاله الذي هو كل يوم في شأن أن يعجل بالفرج وأن يجمع المسلمين على الهدى متفرقون سبحان الله وعندهم أسباب العز، ولكنهم يسعون ويلهثون ويتعلقون بأذان الكفرة، لذلك تفرقوا. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى، فهو على كل شيء قدير وهو كل يوم في شأن جل جلاله وتباركت أسماؤه. كل يوم هو في شأن، إذا نظرت إلى ابن من أبنائك عاصي تقول له افعل كذا من الصالحات ولا يفعل، لا تستبعد هدايته أبدا. لا عليك إلا بالصبر والبلاغ والبيان والدعاء، وثق أن الله تعالى يهدي من يشاء، وربك أعلم بالمهتدين جل جلاله. كل يوم هو في شأن، سبحانه كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أتكذبون يا معشر الجن والإنس وأنتم ترون تصريف الله للأيام وتقليبه سبحانه جل جلاله الأمور، وأنه يعز ويذل ويغني ويفقر ويعطي ويمنع، ترون هذا أمامكم؟ بأي آلاء من آلاء الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فنحن نقول كما قال حافظ ابن كثير، نقول مثل ما قال مؤمن الجن لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. نعم والله. قال الله تعالى بعدها: سنفرغ لكم أيها الثقلان. سبحان الله العظيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. لو أن حاكما قال ذلك لإنسان من رعيته لأرعب هذا الإنسان ليل نهار وما ذاق النوم، يسميه باسمه: سأتفرغ لك يا فلان. ما بالك بالرب الجليل الذي ليس به شغل؟ يعني ليس معنى ذلك أن الله مشغول، حاشا لله. ثم قال سنفرغ لكم، لا، هو تهديد ووعيد للثقلين، الثقلان الجن والإنس، كما في الحديث أن الكافر والمنافق يضرب بمطرقة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن. ليه سمي ثقلان؟ قال القرطبي رحمة الله عليه، ذكر أن عن جعفر الصادق أنهما سمي ثقلان لأنهما أثقلا بالذنوب. الإنسان مليء ذنوب، الجن كذلك مليئة بالذنوب. سبحان الله العظيم، أثقل العبد بالذنوب، أثقل الإنس والجن بالذنوب، فسميا ثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. لو أنك علمت وإيقنت أن الله قال لك هذا القرآن نزل لي ولك، إيش معناها سنفرغ لك؟ يعني سنحصي أقوالك وأعمالك وسرك وعلانيتك، وسنجازيك به أتم الجزاء. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، ينبغي عليك أن تأخذ الحيطة والحذر. ربك جل جلاله مطلع عليك، يحصي أنفاسك، مطلع على ما في الضمير، يعلم السر وأخفى. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سبحان الله العظيم، والناس في غفلة وفي أمن وأمان، وكأنهم أخذوا صك أمان أنهم من أهل الجنة، والله وكأنه ليس هناك نار، وكأنه ليس هناك بعث، يعيشون في الدنيا. سبحانك ربي ما أعظمك، لا تدري أي غفلة هذه الغفلة، ويصاحبها انتهاك للحرمات والوقوع فيما حرم الله ليل نهار، نسأل الله العافية والسلامة. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاءت الآية العظيمة، قول مولانا جل جلاله: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يعني يا إخواني، هذه الآية جل أهل التفسير ذكروا أنها في يوم القيامة في أرض المحشر، الله جل جلاله وجل ذكره يقول للعباد: يا معشر الجن والإنس. وقد نزلت كما قال الحافظ ابن كثير، قال: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم. سبحانه جل جلاله. وهذا في مقام المحشر، وهذا في مقام المحشر، الملائكة تحدق بالخلائق: اللهم استرنا ولا تفضحنا. ومنظر ومشهد مهيب، الملائكة تحدق أي تحيط بالخلائق، ينزل أهل السماء الأولى يحيطون بأهل الأرض كله من إنسهم وجنهم ودوابهم الجميع، وعدد ملائكة السماء الأولى أكثر بكثير من أهل الأرض. قالت الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف، يعني أهل السماء الأولى يحيطون بأهل الأرض، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية يحيطون بأهل السماء الأولى وبأهل الأرض، ثم ملائكة السماء الثالثة، هكذا هكذا. نسأل الله اللطف والستر، ونسأله أن يجعل هذا اليوم خير أيام يا رب العالمين. الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المكان الذي أفر إليه؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، يعني لا مهرب من قضاء الله جل جلاله. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والله تعالى يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني قول جل ذكره يا معشر الجن والإنس كما قال الحافظ ابن كثير. ذكر ابن المبارك قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض فيحيطون بأهل الأرض ومن فيها ثم يأتي ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك فينزلون فيكونون صفا من خلف ذلك الصف ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم ينزل الملك العظيم جل جلاله ربنا تبارك وتعالى ومجنبته اليسرى جهنم، يعني جهنم تأتي في الجهة اليسرى لله جل جلاله تبارك وتعالى فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملائكة. فذلك قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا سبحانك ربي ما أعظمك. هذه جل أهل التفسير على أن الآية المراد بها في أرض المحشر أن الله يتحدى الخلق ولا يستطيع أحد أن ينفذ من ملك الله ولا ينفذ من قدر الله ويهرب من أمر الله تعالى الذي يشاءه الله جل جلاله على العباد، وحكم الله نافذ فيه. وبعض السادة العلماء مثل العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان ذكر كلاما نفيسا بديعا جدا في هذا الموطن وفي غير وفي شيء أشباه من المواطن، يعني في مثل مثلا قول تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ومثل هذه الآية، فتكلم بكلام عظيم وكذب من يزعمون أنهم وصلوا إلى القمر. قال الله تعالى أيضا ذكر أيضا في سورة الآية التي في سورة الملك وجعلناها رجوما للشياطين، قال أي شيطان يحاول أن يخرج يصل إلى السماء؟ الله تعالى جعل النجوم رجوما له ترجمه. قال والشياطين يطلق لفظ الشيطان على كل متمرد عات من الإنس والجن والدواب والهوى. فقال هذه الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تدل على كذب هؤلاء الذين يتشدقون ويقولون بأنهم وصلوا إلى القمر، وهذا كذب وليس بحقيقة. ونحن كنا نسمع هذا يعني من أمريكا وروسيا، كانوا أيام الحرب الباردة كما يقولون إن روسيا طلعت كان هناك سباق محموم كما يقولون إن أيهم يستولي أولا على القمر وخلاص هنطلع القمر وهنعيش هناك، وأناس ينزلون الفضاء ينزلون في القمر ويسكنون فيه ويعيشون فيه، وكان سباق محموم والناس كانت متابعة للإعلام والجرائد وغير ذلك، والتلفاز كذلك صور يعني أمريكا مثلت يعني الأمور بتاعتها أيامها. ثم بعد أن انتهت الحرب الباردة ما عدتش في اسم حاجة خالص، كان شيئا لم يكن. فالعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه يقول بأن هذا كذب وليس بصواب بل هو تشدق منهم، وكذب، وهذا من فعل الشياطين، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى القمر، والقمر جعله الله تعالى كما قال وجعل القمر فيهن نورا. فالقمر في السبع الطباق، يعني في السماء، في السماوات، ليس وبين السماء والأرض، فلن يصلوا إلى القمر ولم يصلوا إليه، الله أعلم بصحة ذلك. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن هذه الآية العظيمة فيها تهديد ووعيد للعباد: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن استطعتم أن تهربوا من ملك الله إلى ملك غيره فتنجوا من عذابه ولا يكن عليكم عذاب ولا تحاسبوا، انفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بملك عظيم أقوى من ملك الله جل جلاله، وليس هناك ملك ولا ملك أقوى من الله العظيم رب العرش العظيم. لا تنفذون إلا بسلطان يرسل، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني يا مع هذه الآية كررت أكثر من 30 مرة في هذه السورة، يعني يا معشر الجن والإنس بأي آلاء من آلاء ربكما تكذبان وأنتم لا تستطيعان أن يهرب، لا يستطيع أحد أن يهرب من ملك الله يوم القيامة، وقضاء الله وحكم الله نافذ فيه في الدنيا والآخرة. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني إذا جاء هارب يهرب يجد شواظ من نار منطلق عليه، ونحاس مذاب أشد درجات الذوبان يصب عليه، وكذلك النحاس المراد به الدخان العظيم، نار بها دخان عظيم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير يقول الله تعالى: فإذا السماء انشقت، والعفو، يقول الله تعالى: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرددتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. وهذا قوله فلا تنتصران، يعني لا ينصر أحد أحدا ولا ينجو أحد من أرض المحشر، ولا يمكن لأحد أن يهرب من ملك الله تبارك وتعالى إلى ملك غيره. يرسل عليكم شواظ، والشواظ هو لهب النار، لهب عظيم نسأل الله العافية والسلامة، لهب جليل عظيم نسأل الله السلامة والعافية، طرف النار. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، كلمة النحاس كما ذكرت على ظاهرها يعني نحاس مذاب، وأيضا النحاس في اللغة، لغة العرب، يعني الدخان، يعني يرسل عليكم نار وفيها دخان عظيم نسأل الله العافية والسلامة. فلا تنتصران، يعني لا ينصر أحد أحد ولا يمكن لكم أن تهربوا من ملك الله جل جلاله. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت، تتقطع السماء، وهذا يوم القيامة، وتتشقق، وفتحت السماء فكانت أبوابا كذلك، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، سبحان الله العظيم، السماء التي قال الله عنها: والسماء بنيناها بأيد، أو قول جل ذكره: والسماء ذات الحبك أحكمناها، ليوم القيامة تتشقق وكذلك تتفتح وتصير أبوابا لنزول الملائكة، وتصير واهية بعد أن كانت محكمة غاية الإحكام. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فكانت وردة كالدهان، قال أهل العلم يعني تذوب السماء كما يذوب يعني بقايا الزيت المحترق تردي الزيت يعني عكر الزيت، وكذلك الفضة أن تكون مسبوكة في النار وتتلون كما تتلون الأصباغ، يعني تكون تارة حمراء وتارة صفراء وتارة زرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأهوال التي تنتاب الخلائق يوم القيامة. هذا في السماء، فكانت وردة كالدهان يعني تتلون بألوان حمراء خضراء صفراء، ألوان مختلفة من شدة الكروبات التي تعم الكون. وهذه جماد، وهذه جماد، ما بالك بالإنس والجن، نسأل الله العافية والسلامة. يرسل عليكم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل ذكره فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني البادئ ذي بدء فاعدة أقوال، لا يسأل أحد عن ذنب أحد، لا إنس يسأل عن ذنب إنس آخر، ولا جن يسأل عن ذنب جن آخر، وإنما كل امرئ بما كسب رهين. وأيضا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا نسألهم سؤال استعلام، الله أعلم بذنوب عباده، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول جل ذكره فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أما سؤال الذين أرسل إليهم فيسألهم الله تعالى سؤال تبكيت وتوبيخ، نسأل الله العافية والسلامة، كما ذكر الله تعالى في غير ما آية، وكما ذكر عن المؤودة، وإذا المؤودة سئلت تسأل هي لتبكيت قاتلها، لتبكيت قاتلها وزيادة في عذابه. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني يسأل أحد عن ذنب أحد، وكذلك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل سؤال استعلام هل وقعت أم لم تقع، لا، أحصاه الله ونسوه جل ذكره وتباركت أسماؤه، بلى ورسلنا لديهم يكتبون عز وجل. فربنا أحاط بكل شيء علما، وربنا أحصى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك قول الله جل ذكره فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول الله جل ذكره يعرف المجرمون بسيماهم، أهل الإجرام الظالمون المتكبرون العتاة على الله والعتاة على خلق الله، يعرفون يوم القيامة بسيماهم. ما هي سيماهم؟ سود الوجوه، زرق العيون، وعلى وجوههم قترة. لذلك قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه قوله يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلاماتهم المميزة لهم. وقد دل القرآن على أنها سود على أنهم سود الوجوه، على أنها سود الوجوه يعني علاماتهم سود الوجوه وزرقة العيون، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وقوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وقوله جل ذكره وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقوله تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فيا أخي تذكر هذا الموقف، احذر أن تكون من هؤلاء المجرمين، احذر، عد إلى الله وارجع إليه واستمسك بحبله وارم نفسك بين يديه سبحانه جل جلاله، قل يا رب ليس لي إلا أنت، يا رب إن بردت عنك فأنت ربي وأنا عبدك، اغفر لي وارحمني وتب علي، أقبلت إليك تائبا منيبا، فتقبل توبتي واغسل حوبتي وسددني ووفقني والهمني. إي والله، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون يعني انظر، زرق العيون سود الوجوه، وكذلك تعلو وجوههم قترة ذلة ومهانة، وعلى وجوههم غبرة، وهذا كله تقبيح. أيما تقبيح لهؤلاء المجرمين الذين كانوا منعمين في الحياة الدنيا، وكانوا يسعون في الأرض فسادا، وكانوا يفسدون في أرض الله أعظم إفساد. فلذلك رب العزة سبحانه جزاهم وكافأهم أعظم مكافأة. قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يؤخذ بالناصية، تجمع رأسه، تجمع رأسه مع رجليه، ويرمى به في جهنم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعند هذا القدر نقف، لأننا مع الآية التي تلي هذه الآية لنا إن شاء الله لقاء موسع عنها، والحديث عن النار وعذاب النار وأهلها، أجارنا الله وإياكم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين، وارزقنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.